نعم. معلوم ان الصائم لا يتمدد من هذا الماء الذي يقضي من فجر. اي نعم. ما في شك انه ما يحصل به اللذة. ما يحصل به اللذة كما يحصل في اللسان لانه يكون وراء الذوق. ومع ذلك انها اللذة. انها خوف من الاكسال. يمكن ان يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العادة ان الانسان يتغذى به. لكن لا شك ان اللذة ما تحصل به كما يحصل به في الدم. نعم. إذا أمن الدليل هذه عامة من العموم أو شهوة. الحديث وضعها على أنه فقول أو شهوة هذه عامة، مو مجرد شهوة. ولهذا لو قبل أو باشر وحصل شهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء. نعم قال شهوة عامة هو السنة هنا مباشرة. ولهذا لو خرج من منه بدون أن يحدث ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فتح صوته. السنة ليس مباشرة. ما هو مباشرة غيرك لكن مباشرة بيت. وقد يستنى الإنسان بيد زوجته. يعني لا لا قد لا نقول ان قوله الان باشرهن اي نساء واضح، لكن عندما نقول ان نزول المن لانه شهوه مفسد للصوم فنقول السمنة هو سبب النزول. فاذا السمنة وانزل فسد صوم. هل نقول النظر شهوه؟ لا لا بارك لا بد من انزال لابد من انزال النظر. لولا ان النظره الواحده لا تحب لام في المتحرك منها لقلنا ايضا اذا انزل بنظره واحده فسد صوته. بدون عده الشهوه والانزال معلوم يتخلف ما يمكن انزال بلا شهوه. يمكن يتخلف الانزال عن الشهوه ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوه عن الانزال. لو تخلفت عن الانزال لم يكن له اثر. لو انزل لمرض او ما اشبه ذلك ما يعود. وبعد مقام المؤمنات نعم من داود ايش نعم نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مسألة الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان نأخذها بعموم العموم، لأن كون نعلل بأن العلة كون نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو معروف. نعم هذا نعم ينزل إلى الفم ما يضر. لا

طيب رجل استقاء الأخ أين شبع السؤال استقاء أي طلب خروج القي هل يفطر أو لا ها؟ أي أحسنت إذن إذا قاء أفطر أما إن حاول أن يقيء ولكن لم يأكل شيء فإنه لا يفطر. طيب إنسان حاول خروج الماء الدافئ حتى خرج شرابه يفطر هذا أكل شرب جماع لا مهم من الجماع لو أن أحدا فعل بامرأة أجنبية هذا الفعل ما قلنا زنا بها ولا رجمناه ولا جلدناه ها طيب وهل قضاء الشهوة يوجب الفطر ما هو الدليل الدليل ايش نعم يعني الجماع نتكلم عن انسان حاول اخراج الماء الدافئ فخرج بغير جماع قضاء الشهوة وأتى أتحاجب. طيب ما هو الدليل على أن قضاء الشهوة يجب الفطر؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. قال يا رسول الله إذا حمل شهوته فيكون بها أجر قال أرأيتم من وضعها في الحرام فيفعلها قال نعم قال فإذا وضعها كذلك. طيب ما فيها ذكر السام إطلاقا. هذا يدل على أن الشهوة طيب إذا دفق المني في الماء فقد أتى شهوة طيب وإتى الشهوة يوجب الفطر وبدليل أتاني من الخلق إذا طعام الشهوة طيب لقنت يعني طيب يدعو طعامه وشرابه وشهوته وهذا لا شك أن إنزال ماء الدافق من آل الشهوة طيب رجل باشر زوجته فأمدى سلام نعم حتى على ما مشى عليه المؤلف نعم والقول الثاني أنه لا يفطر ووصل